باب أوصاف وجوه السنن ونعوتها. قد مضى الكلام في الإسناد، والكلام هاهنا في المتن، وجملته أن في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما في كتاب الله من الحقيقة والمجاز والخاص والعام والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ. ونحن نورد من كل معنى ذكرناه شيئا يستدل به على ما سواه إن شاء الله. فمن المجاز ما أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن يحيى السميساطي بدمشق قال أخبرنا عبد الوهاب بن الحسن بن الوليد الكلابي قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عمير بن يوسف بن جوصة قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكا أخبره قال ابن جوصة وحدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. قال يونس قال لنا ابن وهب قلت لمالك ما تأكل القرى؟ قال تفتح القرى. أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقري قال أخبرنا إسماعيل بن علي الخطي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى قال تفسيره والله أعلم تفتح القرى. فتحت مكة بالمدينة وما حول المدينة بها لا أنها تأكل أكلا، إنما تفتح القرى بالمدينة. قلت قوله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية على معنى أمرت بالهجرة إلى قرية، وقوله تأكل القرى بمعنى يأكل أهلها القرى، كما قال الله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، يعني قرية كان أهلها مطمئنين. وكان ذكر القرية في هذا كناية عن أهلها، وأهلها المرادون بها لا هي. والدليل على ذلك قوله تعالى فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، والقرية لا صنع لها، وقوله فكفرت بأنعم الله، والقرية لا كفر لها. وقوله صلى الله عليه وسلم تأكل القرى بمعنى تقدير عليها، كقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ليس يعني بذلك أكلتها دون محتجبيها عن اليتامى لا بأكل لها، وكقوله تعالى ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، يعني تغلبوا عليها إسرافا على أنفسكم وبدارا أن يكبروا، فيقيموا الحجة عليكم بها فينتزعوها منكم لأنفسهم. فكان الأكل فيما ذكرنا يراد به الغلبة على الشيء، فكذلك في الحديث. وحديث آخر أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي قال حدثنا محمد بن أحمد اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد الحمصي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثني عبد الله بن سالم قال حدثني العلاء بن عتبة عن عمير بن هاني العنسي قال سمعت عبد الله بن عمر يقول كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال قائل يا رسول الله وما فتنة الأحلاس؟ قال هي هرب وحرب، أو هي هرب وحرب، ثم فتنة السراء دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، وإنما أولياء المتقون، ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع أو كورك على ضلع، ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قيل انقبضت فإذا قيل انقبضت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، أو قال حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فساط إيمان لا نفاق فيه، وفساط نفاق لا إيمان فيه، فساط إيمان لا نفاق فيه، وفساط نفاق لا إيمان فيه، فإذا كان ذلكم فانتظروا الدجال من يومه أو غده. وقوله صلى الله عليه وسلم فتنة الأحلاس، والأحلاس جمع حلس، وإنما شبهها بالحلس لظلمتها والتباسها، أو لأنها تركد وتدوم فلا تقلع أو فلا تقلع. يقال فلان حلس بيته إذا كان يلازم قعر بيته لا يبرح، ويقال هم أحلاس الخيل إذا كانوا يلزمون ظهورها. والدخن الدخان، يريد أنه سبب إثارتها وهيجها. وقوله كورك على ضلع، يريد والله أعلم أنهم يجتمعون على رجل غير خليق للملك ولا مستقل به، لأن الورك لا يستقل على الضلع ولا يلائمها، أو لا يستقل على الضلع ولا يلائمها، وإنما يقال في باب المشاكلة هو كرأس على جسد أو كف في ذراع ونحوهما من الكلام. والدهيماء تصغير الدهماء، ولعله صغرها على طريق المذمة، والله أعلم. وحديث آخر أخبرنيه علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز قال حدثنا أحمد بن سلمان بن الحسن النجاد قال قري على الحسن بن مكرم أو الحسن بن مكرم وأنا أسمع، قال قرأنا على قيس بن محمد البصري عن سفيان الثوري عن منصور عن ربعي عن البراء بن ناجية عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدور رحى الإسلام في 35 أو 36 أو 37، فإن يهلكوا فسبيل من يهلك، وإن يقم لهم دينهم يقم لهم 70 عاما. قلت يا رسول الله مما مضى أو مما بقي؟ قال مما بقي. قوله تدور رحى الإسلام مثل يريد أن هذه المدة إذا انتهت حدث في الإسلام أمر عظيم يخاف لذلك على أهله الهلاك. يقال للأمر إذا تغير واستحال قد دارت رحاه، وهذا والله أعلم إشارة إلى انقضاء مدة الخلافة. وقوله يقم لهم دينهم أي ملكهم وسلطانهم، والدين الملك والسلطان، ومنه قول الله تعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، وكان بين مبايعة الحسن بن علي معاوية بن أبي سفيان إلى انقضاء ملك بني أمية من المشرق نحوا من 70 سنة.